النبي. انا اخده مش هسيبه، اخده على اخوانا، مش هبعد عنه تاني، ده انا روحي فيه. كل اللي قبلي كانوا دول عالم تعبانا، وانا اللي قبله بالقمر وطن النبي. وصل ورا